السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في أول ليلة من ليالي رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضى. إن شاء الله هقابلكم كل يوم إن شاء الله في رمضان بالليل الساعة 1 بالليل، دقائق معدودة، مش هطول خالص عشان خاطر لا أضيع وقتكم ولا برضو أضيع وقتكم. أنا عندي عادة أقول لكم حاجة، يعني مش حدوتة، يعني عندي عادة كده إن أنا لما بدخل المعتكف عامة يعني في رمضان، نفضل بقى نقسم الكلمات، مين هيمسك درس التراويح، مين هيمسك درس العصر، مين هيمسك درس معرفش إيه. تمام، انا كان عندي عادة ان انا ما باخدش ولا درس من الدروس دي خالص، انما غالبا باخد درس واحد بس وهو كلمة التهجد. عشان التهجد المساك بتبقى الدنيا ظلمة خالص، وانا بدي كلمة التهجد بس يعني. فطب ايه كلمة التهجد؟ ببقى بدي ايه؟ بتحضر ايه بقى وايه الموضوع؟ ولا حاجة، انا اقف اصلي والآية اللي تخبط، تمام، بعد بقى في أول ركعة، تاني ركعة، تالت ركعة، رابع ركعة، يعني هما التهجد عامة بيكون 8، الآية اللي كده أطلع أتكلم عنها ونسأل الله عز وجل القبول. فأنا قررت إن أنا أقابلكم كل يوم في آية، كل يوم آية كده، هو الآية اللي تخبط، اللي هو وأنا واقف في الصلاة اللي هو يعني جت هي دي طبعا بيبقى ساعات في تعارض، بيكون في اكتر من موضع يعني، ولكن يعني هنقول كل يوم ان شاء الله آية ان شاء الله. ايه الآية اللي انا عايز اقولها لكم النهارده؟ قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة، وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بجد أنا أول، طبعا احنا بنتكلم في أول الصلاة خالص، يعني دي الصفحة رقم 6 في المصحف يعني. وقلنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال بس بصيغة الجمع للتعظيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، زي ما أنت عايز، كل حاجة مباحة، كل حاجة متاحة، كل اللي أنت نفسك فيه خده. بس في هنا في الحتة اللي على جنب دي في شجرة، تمام، ربنا ما نهاش سيدنا آدم عن الأكل منها بس، لا، ده قال له إيه؟ يعني فكلا، تمام، منها رغدا حيث شئتما و تمام وعلى طول معاها ولا تقرب هذه الشجرة، متقرب لهاش. طيب يا آدم يلا ربنا سبحانه وتعالى خلقك بإيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، تمام، وعلمك و و و و و، تمام، يا آدم لو عملت المخالفة دي إيه اللي يحصل؟ أنت وزوجتك فتكون من الظالمين. لو ده حصل هتكون من الظالمين. الشيطان يسكت؟ ما يسكتش. والشيطان ما عندوش حاجة اسمها لا أصل ده جامد. بعض الناس يقول لك لا أصل أنا الموضوع ده صعب أقع فيه. الشيطان بقى ما عندوش الحتة دي، عنده استعداد إن هو يدخل مع أي بني آدم حتى لو كان نبي، حتى لو كان نبي والله العظيم. فيروح لمين؟ يروح لسيدنا آدم. مين؟ الشيطان. يعني انتوا متخيلين؟ ما يسيبكش، تمام؟ قال فأزلهما الشيطان، يعني غواهم، فأزلهما الشيطان عنها طيب لما راح بقى الناحيه ناحيه الشجره دي ايه اللي حصل؟ فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. هي دي نقطه ومن اول السطر كلمه وهقفل. بص يا ابن الحلال، بص يا اخي الكريم، بص يا اختي الفاضله، الخلاصه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الارض كلها بتاعتنا، فكلا منها رغدا حيث شئتم وعيشوا فيها رغدا حيث شئتم وكلوا منها رغدا حيث شئتم وتفسحوا فيها رغدا حيث شئتم واشتغلوا فيها رغدا حيث شئتم واعملوا كل اللي نفسكم فيه رغدا حيث شئتم والبسوا كل اللي فيه رغدا حيث شئتم. وكل حاجة يا جماعة حلال، كل حاجة، كل حاجة حلال إلا حاجات معينة هي اللي حرام. ربنا لما قال ذكر المحرمات، ذكر المحرمات بعينها بس ما ذكرش الحاجات الحلال، لأن الأصل في الأمور الإباحة، فكل حاجة مباحة وكل حاجة متاحة وكل حاجة حلال رغدا حيث شئتم كل حاجة عملوها، بس في كم حاجة حرام بس، رغدا حيث شئتم كل حاجة خدها، بس في كم حاجة في الدنيا دي حرام. الحاجات الحرام بقى مش بس ما تعملهاش، لا، ولا تقرب هذه الشجرة، ما تقرب لهاش، ما تقربش. ليه؟ لأنك لو قربت هتقع، لو قربت الشيطان هيجيلك ونفسك الأمارة بالسوء هتوسوس لك فتقع، ولما تقع فأخرجهما مما كان فيه. كل نعمة عندك قد تكدر. طب لو كان عندك حلاوة إيمان ممكن يروح، طب لو كان في خشوع في الصلاة ممكن يروح، طب لو كان في توفيق لطاعة ممكن يروح، طب لو كان في مواظبة على صلاة الفجر أو قيام الليل ممكن يروح، طيب لو كان في صلاح ابن ممكن يروح، طب لو كان في هداية بنت ممكن تروح، طب لو كان في رضا القلب ممكن يروح، طيب لو كان في رزق كثير ممكن يروح، طب لو كان في صح ممكن يروح. فأخرجهما مما كان فيه. عايز أقول ما دقتش بينا الدنيا فنلجأ للمحرمات عشان نعيش مبسوطين، إنما احنا نقدر بفضل الله نعيش سعداء راضيين بنفس طيبة فيما أباحه الله عز وجل لنا، وعشان نقلل المقاومة، لأن المقاومة مش سهلة، مقاومة النفس مش سهلة، عشان نقللها عشان ما نقعش في المحرمات لازم نقاوم، فعشان نقلل المقاومة دي ونسهل الطريق على نفسنا لازم نمشي ورا الهدى القرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تمام؟ فعشان تقلل المقاومة ما ينفعش ان انت بس تنتهي عن المحرم، انت ما تقربش، فحاول تبقى دايما بعيد عن الحرام، بعيد عن اسبابه، بعيد عن سماعه، بعيد عن الثناء عليه، بعيد عن كل حاجة. ودي قاعدة، لو هنقول كل يوم آية فكل يوم توجيه عشان خاطر نمشي على الصراط ونوصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى، فأنا بقول لك النهاردة في الآية دي في توجيهين. التوجيه الأول، أو خليهم ثلاثة، التوجيه الأول انظر لساعة الحلال وارضى به، انظر لساعة الحلال وارضى به، ربنا أحللك كل حاجة إلا شوية حاجات، فانظر للساعة هترضى. اتنين، لا تقربن الشجرة. كل واحد فينا عنده بقى في حياته 5 6 7 شجرات، لو قرب يقع. لا تقربن الشجرة، مش ما تاكلش منها، ما تقرب لهاش، ما تقرب لهاش. 3، فأخرجهما مما كان فيه. ايه ده؟ ايه يعني التوجيه؟ ان خرجت من طاعة او من توفيق، او نظرت في حياتك فوجدت انك مبتلى بلاء شديد لا تعرفن له سبب، فابحث عن شجرة قد اكلت منها. ابحث ابحث. فأخرجهما مما كان فيه من العافية و و و و و ابحث عن شجرة، تلاقيك أكلت من شجرة وأنت مش واخد بالك، فلما أكلت من الشجرة كل حاجة باظت خالص. طب إيه الحل؟ توب لله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. توب لله عز وجل وما تجيش جنب الشجر ده تاني، لأنه هو اللي بيكدر حياتك. قال بعضهم: من كدر كدر عليه، من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. من صفى لله عز وجل الأحوال صفى الله عز وجل له حياته، ومن كدر ما بينه وبين الله كدر الله عز وجل عليه حياته. فأخرجهما مما كان فيه. فعد لله تعود لك بإذن الله كل النعم. دي كانت آية النهاردة، ودي كانت توجيهات. وقابلكم إن شاء الله بكرة لو كان فينا عمر يعني، وإن شاء الله نتقابل كل يوم مع آية. واكتبوا التوجيهات واكتبوها كشعار، لأن دي توجيهات قرآنية مش بس لطائف تقعد تعمل، لا، دي عشان خاطر نكمل في الطريق. والله لغاية اليوم بنرى المتساقطين، لغاية اليوم، وإن لله وإن إليه راجعون. عايزين نكمل، مش هنكمل إلا وده في قلوبنا وعلى رأسنا وشايفين بيه ومن خلاله. ربنا رب يسلمنا من كل سوء، كل عام وانتم بخير، ويا رب يعتقنا وإياكم من النار، ويا رب يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أشوفكم بكرة مع آية جديدة. السلام عليكم.